وكذا. يعني إذا كنت تسألكم عنه لما قال عليه السلام من لعب بالمرض فإنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه، يفيد ذلك أيضا؟ من لعب بالمرض يفيد نجاسة العينية طبعا. في حديث الألماني إنما